ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج ولا يسعى البر بأن تكتر البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتر البيوت من أبواب واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن ولا يسأل بأن

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي فمن كان منكم مريضا أو فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا الحج أشهر معلومات الحج أشهر الحج أشهر الحج أشهر معلومة الحج أشهر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا تزودوا فإن خيرا ما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خيرا زاد ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا

لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله صدقت عليه فيما كنت إنك قلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. من ساحة القرآن الكريم تلا علينا من آيات الله البينات من قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور تلفونيا 214-0047 وذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية والأجهزة الصوتية إدارة مهندس محمد سلام ببرهم الإنارة إدارة محمود أبو سريع بدوي الوسطى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة حسن فتح الباب بالبشنيري الخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد المعلم أمين بأبو عربي وسعيكم مشكور جميعا.